العلو عام والاستواء ما شاء الله. احسن سجلها عندك عشان ستسأل بها مرة وتحتاج تدريسها مرة ثانية معنا، لأنك الآن تدرس وهذا المدرس. بارك الله فيك. طيب، ومعلوم صغار أقوام كبار آخرين غدا، لا تنسوا هذه العبارة. بارك الله فيك. طيب، وما يظن الضال أن كل يعني طالما هو بيدرس هيستمر يدرس يدرس، لابد يبدا يؤتى يوم يحتاج الى يدرس وهكذا. من سبقنا كان وكذا، ومن ياتي بعدنا سيكون هناك الحمد لله. قال الله عز وجل يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك. اذا التنصيص على الرفع هذا دليل على علو الله. اول شيء التنصيص على الرفع، بل رفعه الله اليك. اني متوفيك اي قابضك، مش معنى متوفيك مميتك، لا، لان عيسى لم يموت. متوفيك اي قابضك معنى، ورافعك اليه. التنصيص على الرافع يدل على علو ولا لا يدل على علو؟ لا تسمعوا لبعض الشعراء الصعود الى اسفل، ده كلام الايش الحدفيين، لا كثرهم الله ولا بارك الله فيهم. على واحد عامل قصيده الصعود لاسفل، ازاي بقى؟ اي نعم، هذا واحد ملحد نعوذ بالله من شعراء الحدثيين المعاصرين نعوذ بالله، عنده قصيد الحديث فيه. المهم عامل قصيده بعنوان الصعود الى اسفل، يريد يغير المفاهيم والاسلام والدين والعقيده والعلو والفوقيه التي اذا سئل عنها الطفل اين الله يفعل كذا. فالطفل بفطرته، بعض الاطفال لو انت جالس في بيت وفي شباك مفتوح تقول اين الله، يعني كده عايز يخرج كده. ها انا موجود ليه؟ الفطر ان الله في العلو. انت ما تدعو الله سبحانه وتعالى ها حتى لو انت ساجد وجبهتك على الارض، في ضروره في نفسك تصعد الى العلو. وكان الجهل بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى يجيبها بالعكس، يصف الله بالصف نعوذ بالله سبحان ربي الاعلى. المسلمين جميعا يقول سبحان ربي الاعلى، وده بالعكس يصف الله بالصف. ليه؟ يقول في كل مكان، فوق وتحت وداخل وخارج ومتصل، وكل الصفات حتى امكنه الاخليه، الامكنه القذره، النجاسات، نسال الله العافيه. فيزيد بازدياد المخلوقات وينقص من نقصانها. لو قلنا الله في كل مكان، اذا ما من شيء ينقص في المخلوقات الا ينقص في نقصانه، وما من شيء يزيد الا يزيد بزيادته. وهذا كلام باطل. حتى ازواج الحيوانات قال ايضا هو في كل مكان. معنى يكون قال الي يصعد الكلم الطيب، اذا التنصيص على الصعود هذا النوع الثاني اهو. قال يا هامان اني صرحا لعلي ابلغ الاسباب. طب احنا نعرف منين ان موسى عليه السلام كان يكلم فرعون بالعلو والفوقيه؟ طب واذا كلم فرعون بالعلو والفوقيه، اذا قال له انك مخلوق والله خالقك، انك مربوب والله ربك، انك عابد يجب ان تعبد الله والله المعبود. ما انزل هؤلاء، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا ايه؟ طب ما انزل دي بقى تدل على ايه؟ من العلو الى السفل. معنى؟ ومثل هذه الايات، اذا كان موسى بيحدثني، اذا انت لما تروح تعلم الناس العلو والفوقيه والعقائد مش بتفرق الناس بقى كما يزعم بعض الجماعات. الكلام في العقائد يقولون يفرق الصفوف. لا، بل هو يوحد الصفوف. لأن تحقيق كلمة التوحيد تحقيق لوحدة الكلمة. معنى؟ فإذا نحن أشهرنا العقيدة الصحيحة وبيناها للناس، فنحن على طريقة موسى عليه السلام، ونحن على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، ونهضنا ونافينا طريقة فرعون أو طريقة الجهم بن صفوان. قال أأمنتم من في السماء، إذا في ذكر إيه؟ أن الله في السماء.